عقب اللي مشتوى لي من الشركة جديد ما خذيته الاسمي مسجل بملكيته فيه من لون السحابة ومن لون الجليد ومن الالوان البقية فرض شخصيته نظم المال مصيب ولا حوله نديد انشد اللي في الصحاري قطع خصيته مدته فزت بريدي من عيال البريد انتهى في واجب الضيف ساعة جيدة خلي العند البدو خصي في وقت الشديد لا بدا كل بدوي يسوق العيدة وشوفه يبان بكاهن في رعي مديد يدفع الشاعر للمداع في قافيته والديار الدهل راعي لكنه عنيد انا وبالطيب ما عاد غير قيده لو قرى لي وسط صدري ترى شبحي بعيد والله مطمع ابن عمي ولا ماليته شاعر ما الله خلق نية تجر في قصيد وكل شاعر له اسلوبه ولا حنيته لو عرضت ابيات شعري لملاك الرصيد كان قالوا الناس يا حظه جعل ما تعسر وجعلك ذخر يا ابو سعيد والسنا في ذي فعوله وذي باريته والله ما ابغي الا سلامت في الحر العديد صاحبك من عقب لا تذكرني ميته انت ما يتكسر بلوع من ضلع حديد ما تضيع الا ليا جات ناس ميته سجلوها وانشروها مع ساعة شاصي كل التغاريز يجحدها جحيد انشد اللي في الصحاري قطع خصيته ما هو بموت مخاوي ولا مركب بنيد كل ما يضرب طبعه فس نفسيته مركب اللي لا سرى الليل في الرملة وحيد ما تفكر في المجلاد وحداديته يوم تليته مسيان الشاعر اللي على عفويته من هجوس الشاعر اللي على عفويته.